بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مشانع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 24 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن شركة العنان، وقلنا إن مذهب الشافعية لا يجيزون من أنواع الشركة إلا أمرين فقط: شركة العنان والقراض الذي هو المضاربة التي سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، وأنواع الشركات الأخرى كشركة الوجوه وشركة المفاوضة وشركة كذا، هذه في مذاهب أخرى يجيزونها بشروطها. أما عند الشافعية شركة العنان، ويقصد بشركة العنان ملخص الدرس السابق أن يشترك اثنان بالمال، مال من هذا ومال من هذا، يخلطان المالين ويفوض كل منهما شريكه بالتجارة والعمل بهذا المال، فيصير كل منهما أصيلا عن نفسه ووكيلا عن صاحبه، فيشتركان ويتاجران. والشافعية عندهم الربح والخسارة على حسب نسبة رأس المال، فمن شارك بالثلث يربح الثلث ويخسر الثلث، ومن شارك ب60% يربح 60% ويخسر 60%. هذا مذهب الشافعية. عند غيرهم، عند الحنابلة والأحناف، يجوز لأحد الشريكين أن يشترط نسبة أكثر من نسبة ماله مقابل خبرته أو عمله، يكون عنده خبرة أو عمل، قد يكون هو دافع النسبة الأقل، يعني يدفع 30% من رأس المال ويشترط أن يأخذ 50% من الربح مقابل عمل أو مقابل خبرة، وقد يتساويان في رأس المال 50% 50%، ويشترط أحدهما أن يأخذ 70% من الربح مقابل عمله أو خبرته. هذا جائز عند هذه المذاهب. ولو فرضنا عند هذه المذاهب الثانية، لو فرضنا أن صارت خسارة مثلا على الآن على المذهب الحنبلي والحنفي، شخصين كل واحد دفع 50%، واشترط أحدهما قال أنا أعمل فأخذ 70% من الربح وأنت تأخذ 30، الثاني كسلان أو ما بده يشتغل أو ما عنده خبرة، يجوز على المذهب هذا. طيب إذا حصلت خسارة نرجع لرأس المال. إذا عند الخسارة اتفق العلماء كلهم على أن الخسارة تقسم على حسب نسبة رأس المال. عند الربح عند الشافعي أيضا على رأس المال، عند غيره على حسب الاتفاق، الربح على حسب الاتفاق، الخسارة على حسب رأس المال. مو يقول له أنت كنت مشترك عليه تأخذ 70، فإذا خسرنا بخسرك 70 هو دافع 50، لا، تكون الخسارة على حسب رأس المال عند كل المذاهب. أما الربح عند الشافعي الربح والخسارة على حسب نسبة رأس المال، عند غيره يجوز الزيادة في الأرباح بالنسبة مو بالراتب، في النسبة المئوية مقابل شيء يفعله هذا الشريك كالعمل أو الخبرة، كما قلنا يقدم خبرات، عنده مثلا 20-30 سنة خبرة في هذه البضائع والموضوعات، فيشير على صاحبه اشتري هاي لا تشتري هاي اعمل كذا فيأخذ مقابلها، أو هو يشتغل بنفسه. هذا اسمه شركة العنان. هذا ملخص الدرس السابق. الآن ما يترتب باقي يعني مسألة أو مسألتين بسيطة، ننتقل إلى القراض إن شاء الله بعدها. قال: ما يترتب على صحة العقد من آثار إذا توفرت شروط شركة العنان صحت وترتب على ذلك الآثار التالية: أولا، تطلق يد كل من الشركاء في مال الشركة، كل واحد من الشركاء يحق له أن يشتري ويبيع بما فيه العرف، بما تعرف عليه الناس، بحيث لا يضر بمال الشركة. مثلا البحر هائج، فأخذ بضائع في بحر هائج يغلب عليه عدم السلامة، لا يجوز. حرب قائمة في بلد معين، الطرق مقطوعة، ومن يذهب غالبا لا يعود، عليه خطر شديد، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يأخذ المال عن هذا الطريق، عند هذا الطريق الخطر. إذا فعل يضمن، لأنه يفرط في أموال غيره إلا بإذنهم. إذا سمحوا له قال: فيها مخاطرة بس فيها ربح كبير، تأذنون لي؟ قالوا: نأذن لك. إذا أذنوا له يجوز، إذا لم يأذنوا له لا يجوز. كذلك لا يبيع بالنسيئة، بالأجل يعني، لا يجوز أن يبيع أحد الشركاء البضاعة بالأجل إلا بإذن شركاء، لأنه ممكن لك أنا ما بدي بيع بالأجل، أنا أبيع نقد، ممكن. كذلك لا يبيع أو لا يشتري بغبن فاحش، يعني غرض معروف بالسوق ثمنه 10 اشتراه 20، هذا غبن فاحش على الشركاء، فيضمن هو الفرق. أما اشتراه 11 بأحد عشر بدل 10، ممكن يعني يشتري 11 غبن بسيط مقابل أنه طمعان أنه سيغلو، يعني السعر يرتفع وكذا، ممكن. أما إذا غبن فاحش لا يجوز. هذه كل شروط بحيث لا يضر بالشركاء فيما تعرف عليه التجار، هذا أول شرط، يعني ما يترتب على العقد. الأمر الثاني قال: يجب العمل على الشركاء حسب الاتفاق، متفقين أنه فلان لازم تيجي، لا تشتغل، أنت ما تفهم بالعملية، تحط فلوس وتجلس ببيتك، فلان بيشتغل فلان ما بيشتغل، أو كلهم يشتغلون يعملون، ممكن حسب الاتفاق. فإذا اشترى أحدهم شيئا بمال الشركة، واحد اشترى مثلا حطينا 100,000 في الخزنة واتفقنا مني 50 ومنك 50، فأنا أنت مسافر وجدت مثلا ساعات لقطة يعني رخيصة وفيها ربح كبير، فاشتريت 100 ساعة ب20,000 مثلا، هذه الشراء هذا لي ولك، فإذا جئت أنت تقول لا هي أنا إلي، هدول إلي أنا خصوصي، لا، ما دام اشتريتها من مال الشركة فهي لكل الشركاء، ما بصير تستفرد فيها تقول والله هي ربح زيادة وأنا اشتريتها أنا، لا، إذا اشتريتها من مالك الخاص إيه، أما ما دام اشتريتها من مال الشركة فهي لكل الشركاء. ولكن إذا أنا اشتريت من مال الشركة وما دفعت، البائع يطالب مين؟ يطالبني أنا، لا يطالب شركائي، إنه أنا اللي اشتريت، شركائي ما لهم علاقة بالموضوع، يطالبني أنا. فالبائع يباع أحد الشركاء يطالب من اشترى منه فقط. طيب إذا فسدت الشركة، عملنا شركة تبين لنا أن العقد فاسد، اختل واحد من الشروط اللي ذكرناها سابقا، قال العلماء: إذا تبين فساد العقد قبل البدء بالعمل، حطينا فلوس مني وفلوس منك كذا، ثم تبين أن العقد فاسد، قال: إذا فسدت الشركة قبل العقد نعيد العقد بطريقة صحيحة، أي سهلة. وإذا فسد تبين الفساد بعد البدء، بدينا بعد 5 شهور إجا الشيخ قال: شو عم تشتغلون؟ لا عم نشتغل كذا، قال: هذا العقد فاسد، في عندكم خلل في الشروط، فماذا نفعل؟ قال العلماء: نتوقف فورا، ما دام تبين أنه فاسد يعني في معصية لله، نتوقف وننشئ عقدا جديدا صحيحا، وما مضى ماذا ترتب؟ صرنا 5 شهور عم نشتغل، ما مضى نقسم الربح الذي حصل على حسب نسبة رأس المال، وكل شريك عمل يعود على شريكه بأجرة مثله. يعني اشتغلنا 5 شهور بعدين اكتشفنا ان العقد فاسد، فبالخمس شهور ربحنا 2000 ريال، وأنا وياك دافعين نص بنص، باخذ أنا 1000 وأنت 1000. بس ألا أنا اشتغلت 3 شهور، أنت اشتغلت شهر، أو أنت ما اشتغلت. فبنفرض أنه أنا موظف عندك بهذا العمل الذي أنا قمت به وأنت ما قمت بالعمل. أنا قمت بعمل 3 شهور، لو فرضنا أنه أنا موظف عندك بالمثل في العرف، كم يعطوك؟ قال يعطيك 2000 ريال بالشهر، هات 6000 ريال، تعطيني 6000 ريال اجرتي. وإذا أنت اشتغلت كمان، أنت عندك دكتوراه بالعملية، فأمثالك بيأخذ 10000 بالشهر، اشتغلت شهر واحد بعطيك 10000 أجرة. فكل واحد يعود على صاحبه بأجرة مثله. إذا تبين فساد العقد نتوقف فورا ونقسم الأرباح التي سبقت وننشئ عقدا جديدا صحيحا، ماشي؟ وما من عمل منا يأخذ من شركائه أجرة مثله. هذا الطريقة للتصحيح، واضحة؟ نعم. في حالة خسارة على رأس المال مثل ما حكينا، دائما دائما على رأس المال. كيف ينتهي عقد الشركة الصحيحة؟ ينتهي العقد بالطريقة الأولى، بفسخ عقد الشركة. عقد الشركة عقد جائز، يعني غير ملزم للأطراف. في أي لحظة يجوز للشركاء واحد منهم أو أكثر أن يقول أنا انسحبت، بدي ألغي الشركة، يحق له ذلك. فإذا كانوا 2 شريكين فقط وأحدهما فسخ، انتهت الشركة. إذا كانوا أكثر من 2، 3، 4، 10، واحد منهم فسخ، الذي فسخ توقف العقد بالنسبة له، وبقيت الشركة مستمرة بالنسبة للآخرين. فمنشوف شو له حصة خلال المدة بنعطيها، وإذا خسرانة لعند يوم اللي ترك فسخ العقد، إذا كنا خاسرين نعطيه نسبة خسارته على حسب نسبة رأس ماله، ونبدأ من مستمر، الباقين يستمرون على ما اتفقوا عليه. وإذا 2 طبعا ما في، ما عاد في شركة أصلا. لما واحد يخسر لا يكون الإنسان شريكا نفسيا، تغيب الشركة. فإذا في ربح يقسموه، وإذا في خسارة هاي الطريقة الأولى لإنهاء عقد الشركة الصحيحة. الطريقة الأولى فسخ الشركة. الطريقة الثانية موت الشركاء. إذا كانوا 2 واحد مات، نفس الشيء، لأن الشركة تتضمن وكالة. ما قلنا كل واحد وكيل عن صاحبه، والوكالة لا تنتقل إلى الورثة. فبمجرد أن مات أحد الشركاء توقف العقد في حقه، انتهى. فبشوفوا حصته بيعطوه للورثة على طول، ما في، لا يستمر العقد بالنسبة له. فإذا 2 نفس القصة، انتهى. وإذا أكثر يبقى ساريا بالنسبة للباقين، في حق الذي مات تعطى حصته إلى الورثة ربحا أو خسارة على حسب ما صار. ويكون الفسخ والانتهاء، يعني بالموت أو بالفسخ، من تاريخ كمان وفاة الشريك، وفاة الشريك ولو لم يعلم الشركاء الآخرون. شخص مات، شريكهم مات، بعد شهر علموا أنه مات، نعتبر من قبل شهر يوم اللي مات أن انتهى العقد بالنسبة له. فممكن قبل شهر يكونوا رابحين والآن خسروا، فبيعطوا الورثة ربح لأنه انتهى عقده من شهر. هو لأن الموت هو عزل، ما في وكالة، الموت عزل حكما للوكلاء، عزل لما مات انعزل. هذا هو الثالثة، الطريقة الثالثة لانتهاء العقد، الجنون والإغماء. الجنون والإغماء. فإذا جن أحد الشركاء ينتقل إلى الولي فورا. واحد من الشركاء أصابه الجنون، مين ولي أمره؟ ولي أمره من هو؟ إما أبوه مثلا أو أخوه أو كذا، له ولي أمر معين. ولي الأمر يخير فورا، إذا جن أحد الشركاء ينتقل حقه إلى ولي أمره. ولي الأمر يخير بين أمرين، إما أن يقسم المال، يقول انهوا لي الشركة، قسموا أعطوني الحصة تبع الجن، وإما أن يجدد عقدا، يعني يستأنف عقد الشركة، بيجدد عقد الشركة عقد جديد، ممكن يختلفوا على النسبة على كذا إذا بدهم ياخذوا مذهب ثاني، فيجدد العقد فهو مخير، إما أن يقول انتهى ما بيننا وأعطونا حصتنا ربحا أو خسارة، أو يجدد العقد. هذا في حالة الجنون. في حالة الإغماء فيها تفصيل شوي. حالة الإغماء إذا أغمي على الإنسان وقت صلاة، يعني من الظهر للعصر ساعتين، ساعتين ونص، ربع ساعة، نصف ساعة، واحد شريك فات يعمل عملية جراحية، عمليته نص ساعة كلها، بنجوه خدروه نصف ساعة، عملوا له اللوز وطلعوه صحي، يبقى عقد الشركة ساريا لأنه لم يستغرق وقت صلاة. فإذا استغرق وقت صلاة، وقت صلاة كامل، أول ما يصحى بعد وقت الصلاة نفس العملية، إما أن يفسخ أو يجدد العقد. إما أن يفسخ يقول لهم خلص رجعوا لي حصتي ربحا أو خسارة، أو يجدد عقد الشريك. إذا استمر الإغماء ثلاثة أيام فأكثر أغمي عليه بسبب عملية أو غيرها، ممكن واحد يغمى عليه يقع مثلا من مكان فيغمى عليه، وقع في كومة مثلا، إغماء، نام، مجرد ما مضى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ينتقل الحق إلى أقاربه اللي ولي أمره. ولي أمره كمان يخير، إما أن يفسخ وإما أن يجدد العقد. أما إذا هو أغمي عليه وصحي خلال فترة وجيزة، نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة، هو يبقى العقد ساريا. من وقت الصلاة إلى ثلاثة أيام صحي خلالها هو يخير، بعد ثلاثة أيام ولي أمره الذي يخير، مو هو نايم خلاص حتى يصحى. ماشي، هي تفصيل الجنون والإغماء، نسأل الله العفو والعافية. ننتقل الآن إلى نوع من أنواع الشركة اسمه القراض، ويسميه العوام وبالشرع أيضا يسمى المضاربة، وقد ورد في حديث ضعيف رواه ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاث، البركة في ثلاث: البيع إلى أجل، البيع إلى أجل، يعني البيع بالدين في بركة لأنه في تيسير على عباد الله، البيع إلى أجل، والمضاربة يسميه عليه الصلاة والسلام المقارضة، والمقارضة يعني اللي هو القراض، مو القرض، القرض اللي هو الدين، لا، هذا القراض وليس القرض. والثالثة قال: وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، لأنه بالبيع في الربا ما بجوز، يصير في غش أو ربا أو كذا على حسب. وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، هذه الثلاثة ورد في الحديث أن فيها بركة، فمنها المقارضة. والمقارضة هو نوع من الشركة يكون المال من أحد الطرفين والعمل والجهد من الثاني، يعني واحد بس بيدفع فلوس، شخص يدفع المال والثاني يتاجر له بماله. في ناس كثير تجار بارعين ما عندهم أموال، وفي ناس عندها أموال لا تعرف الشغل، ما تستطيع أو يعني ما عندها وقت للعمل، فيتشارك، يقول له خذ المئة ألف شغل لي إياها بالتجارة، يقول له أنا عندي خبرة كبيرة مثلا بالمواد الطبية، عندي خبرة بالجوالات، عندي خبرة بالسيارات، يقول له خذ المليون ريال أنا ما عندي خبرة، نتشارك أنا وياك والربح بيننا بنسبة كذا. هنا النسبة حر، كل منهما حر في تقدير النسبة التي يريدانها، لأن الجهد ليس له قيمة مالية عند الشافعي. إذا هذا دفع مال وهذا دفع مال، المال هو الذي يحدد نسبة الربح والخسارة. أما لما يكون جهد مقابل مال نتفق على ما نشاء، صاحب المال يقول مثلا أنا أريد 80% و20% مقابل جهد، أو العكس، أو 60-40 أو 35-65. إذا لم يتفقا قال له خذ 100 ألف شغل لي هالتجارة، قال له قبلته، ولم يتفقا نعود إلى العرف، لما يربحوا أو يخسروا، إذا ربحوا، لأن الخسارة هلا نحكي كيف تصير، إذا ربحوا كيف نقسم؟ ما لم يتفقان، إذا لم يتفقا تقسم على حسب العرف. في بعض البلدان عندها 60% لرأس المال، أظن هون هيك بالبلد على غالب ظني، أن المال يأخذ 60% والجهد 40%، في بعض البلدان 50-50. شايف؟ أما إذا اتفقوا على حسب ما اتفقوا، قال له أنا بدي 99% وأنت واحد، قال له قبلته، فرق حسب ما يتفقان، فكل منهما رضي بذلك. فإن ربحا قسمت الأرباح على حسب النسبة المتفق عليها أو العرف إذا لم يتفقا، وإذا خسرا كانت الخسارة من رأس المال، صاحب المال خسر ماله، وصاحب الجهد خسر جهده، اشتغل صار له سنة عم يشتغل ما طلع له شيء، وهذا كان عنده 100,000 صار 80,000، فهذا خسر وهذا خسر. ماشي؟ هاي ملخص الدرس اسمه القرار. فهذا غير شركة العنان، شركة العنان كل منهما يدفع مالا، هنا واحد يدفع مال والثاني بالجهد، ولكن لاحظ أنها تجارة، تجارة مو يأخذ المال ويروح يصنع ويشتغل بالمهنة، مثلا هو نجار أخذ 100,000 صار يصنع أبواب، هو يصنعها يشتري الخشب وينشره ويصنفره ويعمله ويدهنه وبعدين يبيعه، هذا صار أجير وليس شريك مضارب. الشريك المضارب هو الذي يشتري بضائع ويبيع، يشتري ويبيع تجارة. هذه نقطة مهمة كثير. القراض قال العلماء أن يدفع مالك المال مالا لغيره ليعمل به ويتجر فيه، على أن يكون الربح مشتركا بينهما. كلمة مشترك يعني كل منهما يأخذ ربحا، مو معناته 50-50، كلمة مشترك هنا تعني حسب ما يتفقان عليه، ومن هنا سميت شركة لاشتراكهما في الربح. وورد في الأحاديث أدلة كثيرة على جوازه، وبعدين الأمة كلها أجمعت على جوازه، كل الأمة أجمعت على جوازه. من أدلته ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه، يقول له مثلا خذ، العباس معروف كان من الأغنياء، يعطيه مثلا 100 دينار 1,000 دينار ويشترط على العامل اللي بده يتاجر شروط، يقول يشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا، قال له تاجر بالبر أما بالبحر لا، لأنه خطر وخاصة بذيك الأيام، ولا ينزل به واديا ممكن يجي سيل يأخذه أو شيء، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، قال له تاجر شو ما بدك ما عدا الأرواح، اشتري غنم بقر ما في لأنه ممكن يموت، بده يضمن الضعف. العباس معروف العباس كان تاجر يعني مو قليل. ما تتذكروا حكينا بالسيرة النبوية لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مال من الغنائم ووضعه في المسجد، وكان واعد العباس يعطيه، فقال له خذ، فالعباس عبى وملأ حتى لم يعد يحمل، قال له ساعدني، قال له ما بساعدك، خذ ما تستطيع حمله بس وتريك الباقي. يعني هو تاجر يحب هذا. ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمنه، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، قال له هذا كلام سليم، كلام سليم صحيح شرعا. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 فيهن البركة، هذا اللي قلت لكم إياه قبل شوي، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، أخرجه ابن ماجه. قال وهذه الأحاديث وإن كان في سند كل منها ضعف، لكن بمجموعها تقوى فتصبح مقبولة صالحة للاحتجاج، لا سيما وقد أيدها عمل الصحابة وأجماعهم على مشروعية هذا العمل، يعني لم ينكره أحد. ومنه نموذج، شوف على النموذج ما أجمل، روى زيد بن أسلم عن أبيه، هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، والبيهقي في السنن. قال روى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب، أولاد عمر اثنين عبد الله وعبيد الله، خرجا رضي الله عنهما وعنهم جميعا في جيش إلى العراق، فلما قفل هو راجع الجيش مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة، راحوا زوروا أمير البصرة فرحب بهما وسهلا، ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلته. قال لهم حابب أعمل معكم معروف أنفعكم بشيء. ثم قال بلى هتذكر، قال والله في شغلة ممكن تستفيدوا منها. قال ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه. قال لهم بعطيكم يا دين فأنتم بتشتروا في بضاعة وبتبيعوها بالمدينة بتربحوا، بتعطوا أبوكم المبلغ اللي أنا بدي أبعثه بتاخذوا الربح ماشي، وبعطيكم يا دين يعني إذا ضاع تضمنوه، إذا ضاع تضمنوه لأنه هذا مال المسلمين. فتبتاعان منه متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا وددنا ذلك، طبعا مين بصح له حلو، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعاه فأربحا ربحه. فلما دفعا ذلك إلى عمر قال، شوف سيدنا عمر الورع والتقوى يا جماعة، قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال له دين كل المقاتلين ولا بس أنتو؟ قال لا. فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين، طبعا يا عمي أبوك أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه. قال له هات المال كله والربح كله. أما عبد الله قال فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله أخوه صار يجادل أبوه، فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، وهذا نحن بذمتنا صار دين. فقال عمر أدياه لو رجع ما في. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله مرة ثانية، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، يعني اجعله قراض بين بيت المال وبين دول اثنين كأنه بيت المال واشتغلوا فيه والربح مناصفة نصه لبيت المال ونصه له لأنه اشتغلوا. فقال عمر رضي الله عنه قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابناء عمر بن الخطاب نصف الربح الآخر. فهذا كمان من نماذج القراض، جعله القراض نحل الله ألهمه، وإلا كان يأخذه كله ما في مزح، ما في عنده سيدنا عمر في الشغلات ما في. شوف التقوى أنك ابن أمير المؤمنين عطاك، لو أنت واحد ثاني ما كان عطاك. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي أن عثمان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. سيدنا عثمان مع أنه تاجر وضع مالا مع صحابي آخر يتاجر فيه بالنص. هذول اثنين حديثين رواهما مالك في الموطأ والبيهقي في السنن. وفي حديث ثاني بيشبه الحديث تبع العباس بس واحد ثاني، حكيم ابن حزام كان يشترط عليه كمان نفس الشروط تقريبا، يقول له فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، يعني إذا اشترى ذات كبد رطبة أو نزل فيه بالبحر أو كذا فصار في شيء بطن مسيل ما تلك جسد، قال له إذا صار شيء تضمن. فهذه الآثار كلها تدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يتعاملون بالقراض وأجمعت الأمة على جوازه. وحكمته واضحة، حكمة مشروعيته واضحة، لأنه الناس تحتاج بعضها لبعض، واحد عنده مال ما بيعرف تاجر، واحد تاجر ما عنده مال، واحد مفاضي واحد مشغول وعد كذا، فيساعد الناس بعضهم بعضا ويربحون ويستفيدون، والأمة كلها تستفيد بإحضار البضائع وكذا ونفع الناس. فعقد القراض مثل عقد شركة العناية لأنه شركة، عقد جائز. لما نقول عقد جائز يعني أي واحد من الطرفين يستطيع إلغاء العقد في الوقت الذي يريد، وغير ملزم. بينما لما تذكروا عقد الإيجارة، عقد الإيجارة عقد ملزم، استأجر منك بيت 15 سنة لا تستطيع أن تخرجني قبل أن تمضي السنوات 15، لا تستطيع. ولا أنا أستطيع أن أقول لك خذ بيتك ورجع لي، ما في، هذا عقد إلزامي. أما عقد الشركة والمضاربة عقدان جائزان. فإذا كان الفسخ قبل الشروع بالعمل، أعطاني 1000، قال له تاجر، بعد يومين قال له اشتريت شيء، قال له لا، قال له بطلنا، أعطيني 100,000، لغاه. لم يجز للعامل أن يتصرف في شيء، اتصل فيه قال له لغينا، ما دام لم يشتري شيئا ألغي العقد وبرجع له فلوسه وخلاص ننتهي. طيب إذا اشترى بدأ أعطاني 1000 يتاجر فيها، بعد أسبوع قال له بطلت ألغيت العقد، قال له بس أنا اشتريت 50,000 بضائع، قال له طيب 50,000 الثانية هذا برجعها، وال50,000 اللي اشترى فيها بيعطيه فرصة لحتى يبيعها، ولما ينتهي من بيعها بيتقاسموا الربح. إذا كان الفسخ بعد الشروع بالعمل، توقف العامل عن شراء شيء جديد ووجب عليه بيع ما لديه من سلع بالنقد المتعامل به في البلد واستيفاء الديون العائدة إلى هذه الشركة، ثم يجري الحساب ويسترد صاحب المال رأس ماله ويتقاسمان الربح بينهما حسب اتفاقهما. أركان عقد المضاربة. عقد المضاربة أول شيء في صيغة إيجاب وقبول بما يتعارف عليه الناس. قال لي شو رأيك؟ أحيانا بالعامي بتكلموا الناس، مو شرط إلا ضاربتك وعاقدتك وقارضتك، ما بدها فلسفة كثير، عملية بتصح بإيجاب وقبول واضح. قال له أنت تعرف التجارة؟ قال له أنا أروح قلبي التجارة خبرة. بإيش تشتغل؟ قال له طول عمري بشتغل بالقمح. قال له شو رأيك أشترك أنا وياك، بعطيك رأس مال تاجر لي بالقمح؟ قال له موافق. قال له خذ هي 100,000، خلص هذا عقد قراض مضاربة. شاركني، قال له أنا عندي خبرة، شاركني هات 500,000 لأشتري لك فيها سيارات مستعملة ويبيع لك إياها، عندي خبرة. قال له هي 500,000، صح صح. هذا الشرط الأول، الإيجاب والقبول، الصيغة ما بدها يعني صيغة محددة، كل ما يدل في العرف وفي اللغة التي يتكلم بها الناس بتلك البلد على ما يدل على أنه هذا وافق على أنه يأخذ مال من الثاني ويتاجر فيه ببضاعة معينة أو كذا، خلاص هي الصيغة. الثاني العاقدان، شرط أنه ما يكون أحدهم محجور عليه أو مجنون، أو لأنه فيها وكالة معينة، يكون اثنين صالحان، يعني يكون العامل وصاحب المال صالحين للتصرف بالمال، ما يكون محجور عليه لسفه أو لجنون أو غير ذلك. بس هنا في نقطة مهمة، رأس المال في هذه الشركة يجب أن يكون مالا منضود، يعني مالا نظم، مالا يعني مال، يعني إما ذهب أو فضة، دنانير أو دراهم، أو الأموال المعروفة الآن دولار، ريال، دراهم، ليرات، ين، أي عملة موجودة الآن في العالم يصح فيها الشركة بالقراض. أما قال له خذ 100 جوال وتاجرني فيهم، بيعهم واشتغل فيهم تجارة، ما بصح. لأنه لما أنت أعطيته 100 جوال كنت أنت متوقع أنه قيمة 100 جوال مثلا 10,000 ريال، راح يبيعهم نزلت الأسعار صاروا 5,000، فصير خلاف بينك وبينه، صار المبلغ الذي بدأنا به مجهول، ممكن تتغير قيمته، لذلك ما بصح. روح بيعهم أنت أو وكله يبيعهم، بعد ما يصير المال بإيدك قل له شاركتك على هذا المبلغ 100,000 20,000 مليون اللي هو. إذا الشرط أساسي بالمال أن يكون ناضا، ناضا يعني مال نقدي لا يكون بضائع، هاي معنى ناض، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما، بقول له تاجر توكل على الله أنا بمدك بالمال، ما بينفع أقول له 500,000 100,000 5,000 100 ريال، لازم تحدد مبلغ ومعروف صفته، ريال سعودي ولا ريال يمني؟ قال له 100 ريال، شو 100 ريال؟ إذا كنا بالسعودية يعني 100 ريال سعودي، وإذا قاعدين بغير بلد قاعدين بالفلبين قال له شو رأيك شاركك 100,000 ريال قال له إيه إجا بدي أعطيه 100,000 ريال قال له يمني شو يمني متفقين نحن سعودي قال له لا يمني لا لذلك لازم يحدد من البداية بيقول له 100,000 دولار أمريكي في دولار أمريكي ودولار كندي بده يحدد أمريكي ولا كندي وهكذا في كل ليرة في ليرة لبناني في ليرة سوري وهكذا بيحدد ما في دينار كويتي دينار عراقي هذاك أكثر من هذا يمكن 100 ضعف يمكن أكثر ما بعرف كم فهناك فروق لذلك يجب أن يكون المال ناضا يعني نقد وأن يكون معلوم الصفة والمقدار هذا واحد ثاني وأن يكون معينا قال له 100,000 بالذمة ما بينفع بس ورجيها بعينه طلع قال له هي 100,000 قول اشتغل بها مو بالذمة لازم تكون معينة وأن يكون مسلما للعامل قال له اشتغل هي 100,000 موجودة بس خليها عندي كل ما بدك بعطيك ما بينفع لازم تسلمه اياها كلها للعامل إذا بقيت عند المالك ما بينفع قراض لازم تسلمه اياها تعطيها لإيده تقول له اشتغل لأنه ممكن يجيب ضاعة فجأة ممتازة جدا فيها ربح كبير ويتصل فيك أنت مو موجود يا أما نايم يا أما جوالك حربان يا أما مسافر يا أما مريض ما بينفع تكون عطلت المصلحة خلي المال سلمه يا هي شروط 4 للمال أن يكون نقدا أن يكون معلوما وأن يكون معينا وأن يكون مسلما للعاملين هي 4 شروط للمال صار عندنا صيغة وعاقدان يعني مالك وعامل بشرط أن يكونوا مؤهلين للتوكيل يعني ما عندهم حجر ولا عندهم جنون ولا كذا وأن يكون المال بهذه الشروط شروط عقد المضاربة أولا الإطلاق وعدم التقييد يشترط في المضاربة أن تكون مطلقة أما حدد له قال له ما بسمح لك التاجر إلا بالسيارات المازدا موديل 99 لا يصح المضاربة لازم يفتحها قال له اشتغل بتجارة السيارات أما بسيارة معينة ما بينفع أو يقول له ما بسمح لك إلا تشتري من الصين ما بينفع كمان يفتح له اشتغل من الصين من اليابان من كوريا هو حر من أي بلد ما دام فيها مصلحة أو يعامل شخص معين قال له ما بسمح لك بالتاجر إلا مع فلان كمان ما بينفع إذا خلاصة الأمر أنه يطلق يده في التجارة بحيث يكون حر في العمل ما يكون مقيد أي معلش أي معلش بضاعة معينة بس بلد معينة ما بتضر بحيث في منها كتير ما بيأثر نعم ولا يشترط تعيين مدة للقراض لا يشترط تعيين مدة طيب إذا عين مدة قال إذا عين مدة لا يتحقق فيها الغرض قال له قارضتك لمدة أسبوع شو أسبوع بينما أعمل فرسات بدي أسبوع بينما أتصل بالشركات بدي أسبوع شو أسبوع أقل شيء 6 شهور أقل شيء سنة مظبوط فإذا عمل حدد له مدة في مثلها لا تتم التجارة يلغى العقد كله بطل العقد باطل صار أما إذا حدد له مدة طويلة يتمكن فيها من الشراء والبيع والكذا يصح وإلا تفسد له. بعدين طيب إذا عين له مدة قال له قارضتك لمدة سنة عندك سنة تشتغل بعدين منعه من الشراء قال له بعد السنة قال له ما في لا بأس تشتري خلاص وقفنا الشراء ولكن سامح لك تبيع البضاعة بيمشي الحال لأنه لازم يسمح له يبيع البضاعة اللي اشتراها نعم إذا قال له بطلنا وفي بضاعة لازم يبيعها ليش ما باعي واجب على العامل إنه يبيعها واجب على العامل انه يبيعها بتم عم يبذل جهده فيها ليخلصها او بتراضه بتراضه بيقول له البضاعه ما انباعت سوقها كسد مثلا انت موقف الشركه مثلا فبتراضه مع بعض لرجع له مثلا جزء بياخذ جزء وهكذا الان اشتراكهما في الربح واختصاصهما به قلنا أنه يشترط الربح يكون مشترك يعني بنسب مئوية محددة سابقا، فالمالك يأخذ نماء ماله مقابل المال اللي راح من إيده وصار يشتغل، وذاك بيأخذ مقابل ثمرة عمله اللي هو جهده. الآن في شرطين فاسدين يترتب عليهما حكم. لو قال المالك صاحب المال قال له خذ 100,000 اشتغل فيها والربح كله لك، والربح كله لك، كان الربح كله لصاحب المال، فسد العقد لأنه ما حدد له نسبة. قال له 100,000 اشتغل فيها والربح كله، قال له مضاربة بيني وبينك، والربح كله لك، اشترط الربح كله للعامل، فسد العقد وصار الربح كله لصاحب المال ولزم للعامل أجرة مثله. جاب واحد متخصص 30 سنة خبرة ببيع السيارات، فأمثاله بياخذ راتب على الأقل 20,000 ريال بالشهر، قام عطاه 1,000,000 ريال قال له هي مضاربة بيني وبينك، اشتغل والربح كله لك. أخذها ذاك اشتغل فيها 3 شهور بيرجع له كل الربح لصاحب المال وبياخذ 60,000 راتب أجرة مثله، لأنه أمثاله بياخذوا 20,000 بالشهر، وإذا بياخذوا 100 ريال بيعطيه 300 ريال وهكذا. لا، إذا قال له 100,000 خدع، عم نحكي مضاربة، قال له مضاربة بيني وبينك لا هدي غير، لأنه هذا لو خسر بده يطالبه يكون ولده هذا يقول أنت لا غير، لما أنت بتعطيه 100,000 له غير. نحن عم نحكي الآن كعقد مضاربة بين شخصين، لأنه لو صار خسارة ممكن يطالبه ممكن كذا، فهون صار عم يشتغل لك بمالك هو كأجير، هو صار عم يشتغل لك بمالك كأجير ما دام ما حددت له نسبة. عدنا إلى، لأنه هو طمعان. أما شوف العكس الآن، لو قلت له خذ 100,000 اشتغل لك كله والربح كله إلي أنا صاحب المال، خذ 1,000,000 اشتغل فيها والربح كله إلي، معناتها شو كأنك عم تقول له خدمني ببلاش، فرضي هو ما بيطلع له شيء، ما بيطلع له شيء لأنه متبرع. أما بالحالة الأولى طمعان، هو طمعان الربح كله يكون له، مظبوط، فهو عم يشتغل طمعا بالربح، وباعتبار ما حددت له النسبة بياخذ أجرة. أما لما أقول له أنا اشتغل بمالي والربح إلي، معناتها كأني عم اشتغل ببلاش، هو رضي فبيشتغل ببلاش، قل له مع السلامة. عم نحكي كعقد نحن، طبعا ما بتصير هي، بس لو صارت هذا حكمها، لو صارت هذا حكمها. قال طيب نتكلم على مضاربات البنوك، مضاربات البنوك شو فهمني بالبنوك انا؟ يا دوب مشي حالي بالدرويش اللي مثلي. في شغلة مهمة بيقول لك يد العامل المضارب يد أمانة، يعني أنا لما بعطي للعامل 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال يشتغل فيها بتجارة معينة، يده أمانة، فما دام لم يقصر لم يفرط، أخذ 1,000,000 ريال حطهم بالمطبخ، إجت الشغالة سرقتهم بيضمنهم لأنه مفرط، 1,000,000 ما بنحطه بالمطبخ، بنحطه بخزنة، بنحطه ببنك، مظبوط؟ هذا فرط وقصر. اشترى بندورة أو لحمة، بده يتاجر باللحمة، اشترى لحمة والدنيا حر وصيف، حطها بدون ثلاجة على أساس بعد 3 أيام يبيع، دودت اللحمة طبعا بيضمنها، يده يد أمانة، أي إن تعدى أو قصر ضمنها، وإن لم يعد يتعدى أو ولم يقصر فلا يضمن. حط بضاعة ونقلها فالسيارة احترقت، سرقت في الطريق، طلع قطاع طرق أخذوها، ما بيضمن شيء لأن يده يد أمانة، ما قصروا ولم يفرط. إجت آفة سماوية، اشترى شيء، صار سيل، أخذ السيارة قلبها، خرب القمح كله اللي كان بالسيارة، دخله الماء ففسد مثلا، لا يضمن. ليش؟ لأن يده يد أمانة. أما إذا تعدى أو قصر في العمل فإنه يضمن، هذا معنى يد أمانة. أما لما تقول في الفقه يده يد ضمان، إن قصر أو ما قصر بده يضمن، مثل العارية، إلا إذا استعملها فيما فيما استعيرت له، بس هي الشغله الوحيده اللي ما بتضمنها. اما يد المقارض والمضارب يد امانه، العامل ياخذ المال مؤتمن فلا يضمن الا بالتقصير. فاذا حصلت خساره في هذه التجارة فإن الذي يضمنها يضمن المال للخاسر، صاحب المال هو الذي يخسر. خسرنا بدأوا بمليون، بعد سنة قال له شو صار، تاجروا بسيارات باعوا واشتروا، باعوا مرة يربح ومرة يخسر، مرة يربح ومرة يربح، آخر السنة قال له بس قف وقفنا، قال له هات نشوف، عمل حساب، باعوا البضائع كلها، المليون اللي بدأوا فيها صارت 900,000، بياخذ صاحب المال 900,000 والعامل ما بياخذ شيء. قال له مع السلامة، قال له أنا خسرت 100,000 وأنت خسرت شغل سنة. إذا ربحنا ربحوا 100,000، كم التفقين؟ 60-40، هذا بياخذ 60,000 هذا بياخذ 40,000 آخر، وهكذا يتم الأمر. يعني شغلات بسيطة باقي إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين، وصلى الله على سيدنا.